الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول إمكان الواجب المعلق بالحاضر عالم الوجوب بعد أن تعقلناه وفرغنا عن إمكانه بالحاضر عالم الملاك وبالحاضر عالم الحب والإرادة. أما في عالم الوجوب فهناك إشكال يواجهه الواجب المعلق، درسناه بالأمس، وحاصله أن الواجب المعلق إما أن يرجع إلى الواجب المشروط فلا يكون قسما آخر من أقسام الواجب في قبال الواجب المشروط، وإما أن يكون غير معقول لأن الزمان الذي يفرض في الواجب المعلق أنه زمان الواجب، هذا الزمان إن فرضناه شرطا للوجوب أيضا إذن أصبح الواجب واجبا مشروطا. غاية الأمر إما مشروط بشرط مقارن أو مشروط بشرط متأخر. وأما إن قلنا إن الزمان شرط للواجب فقط لا للوجوب فهذا غير معقول، لأنه إذا كان الوجوب غير مشروط بهذا الزمان المتأخر، هذا معناه أن المولى من حين يبدأ الوجوب يحركني نحو واجب مقيد بزمان متأخر، والتحريك نحو المقيد تحريك نحو القيد، هذا معناه أن المولى يحركني نحو طلوع الفجر. كيف بإمكاني أن أطلع الفجر وأخرجه فيكون غير معقول كما شرحنا بالأمس؟ خب، نحن قلنا في الجواب على هذا الإشكال أنه هنا في الحقيقة يوجد شرطان، أحدهما هذا الزمان الذي افترضتموه وهو طلوع الفجر، هذا أحد شرطي الواجب. أحد شرطي الواجب هو الزمان، هو الفجر. خب، وهناك شرط آخر للواجب يعني للصوم عند طلوع الفجر، وهو عبارة عن القدرة على الصوم عند طلوع الفجر، قدرة الإنسان على الصوم، يعني كونه حيا وصحيحا وسالما بحيث يقدر يصوم، هذا أيضا شرط آخر للواجب للصوم. خب، فهنا شرطان. الشرط الثاني يعني القدرة على الصوم عند طلوع الفجر، هذا الشرط لا بد من أن يكون علاوة على كونه شرطا للواجب، لا بد من أن يكون شرطا للوجوب أيضا. لماذا لا بد من أن يكون شرطا للوجوب؟ لأنه شرط غير مضمون التحقق خارجا، يعني لا يمكن للمولى بما هو مولى أن يتصدى لإحراجه ووجوده خارجا. المولى يجعل الحكم نحو القضية الحقيقية، كل مكلف لو طلع الفجر لكان قادرا على الصوم، هذا الإنسان يجب عليه أن يصوم بنحو كلي. أما من هو قادر على الصوم عند الفجر ومن ليس بقادر، هذا بعد الخطاب الشرعي لا يتكفل بيانه ولا يتصدى لإحراجه ولا يضمن حصوله. طيب، ما دام هذا الشرط غير مضمون التحقق، إذن هذا الشرط في معرض أن يقع وأن لا يقع. ففي هذه الحالة لو فرضنا أن الوجوب غير مشروط بهذا الشرط، وهذا الشرط فقط شرط للواجب، هذا معناه شنو؟ معناه أن الوجوب قد تحقق قبل هذا الشرط، الوجوب ما مشروط بهذا الشرط، الوجوب فعلي. السلام عليكم ورحمة الله. قبل تحقق هذا، يعني حتى لو لم يتحقق هذا الشرط الوجوب فعلي، هذا معناه أن هذا الشرط ليس شرطا للوجوب، يعني الوجوب مطلق من ناحية هذا الشرط، سواء تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق الوجوب فعلي. خب إذا كان الوجوب فعلي هذا معناه ما هو؟ ما معنى وجوب الصوم عند طلوع الفجر في حق من يكون قادرا على الصوم ومن لا يكون قادرا على الصوم؟ لأن الوجوب ما مقيد بهذا الشرط بالقدرة، هذا الشرط الثاني. فرضنا هكذا يجب الصوم على كل من طلع عليه الفجر، سواء كان قادرا عند طلوع الفجر على الصوم أم لم يكن قادرا، وهذا تكليف بغير المقدور. الإنسان الذي لا قدرة له على الصوم كيف يكلف؟ كيف يكلف بالصوم؟ قد درسنا في أول هذه البحوث العقلية، أول بحث عقلي درسناه هو بحث اشتراط التكليف بالقدرة، أن التكليف بغير المقدور مستحيل عقلا، فهذا تكليف بغير المقدور. فإذا لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور، لكي لا يلزم هذا المحظور العقلي، لا بد من أن يكون هذا القيد، قيد القدرة، قيدا للواجب وللوجوب معا، مو فقط قيد للواجب. خب حينئذ شو يصير من هالناحية؟ يصبح الصوم واجبا شنو؟ مشروط أو معلق؟ واجب مشروط، لأن الوجوب صار مشروط. الواجب المعلق هو الذي وجوبه ما مشروط، الواجب مشروط، هذا صار واجب مشروط. فمن ناحية هذا القيد الثاني وهو قيد القدرة، الصوم يصبح واجبا مشروطا وليس واجبا معلقا. هذا انتهينا منه. نأتي إلى القيد الأول وهو الزمان، هذا القيد الذي لاحظه صاحب الإشكال. خب الزمان أمر غير اختياري، لكن بالرغم من أنه أمر غير اختياري ليس من الضروري أن يكون قيدا للوجوب، لا، من الممكن تحقق الوجوب بقطع النظر عن هذا القيد. يعني يجب على الإنسان الصوم المقيد بطلوع الفجر، وهذا الوجوب يأتي قبل طلوع الفجر، لا مانع من أن يأتي هذا الوجوب قبل طلوع الفجر، من بداية الغروب عند رؤية الهلال يتحقق وجوب الصوم، لكن أي صوم؟ الصوم المقيد بطلوع الفجر، ولا يلزم من ذلك أي محذورين. لماذا؟ لأنه هذا القيد على خلاف القيد السابق قيد مضمون التحقق خارجا، يعني طلوع الفجر يتحقق حتما، مو مثل قدرتي أنا على الصوم الذي هو غير مضمون. طلوع الفجر أمر يتحقق حتما، وبإمكان المولى أن يضمن للمكلف حصول هذا القيد وتحققه وثبوته خارجا. خب إذن من الجائز أن يوجب المولى علي المقيد، يعني الصوم المقيد بطلوع الفجر، يوجب علي المقيد من دون أن يأخذ هذا القيد قيدا للوجوب، ولا يكون هذا تكليفا بغير المقدور ولا تحريكا نحو أمر غير اختياري. يعني من بداية الغروب يجب علي هذا الصوم، الصوم المقيد بطلوع الفجر. لا تقولوا أن هذا معناه أنه من أول الغروب المولى يحركني نحو صوم مقيد بطلوع الفجر، والتحريك نحو المقيد تحريك نحو القيد أيضا، إذن هو جاي يحركني نحو طلوع الفجر، وهذا تحريك غير معقول، تحريك نحو أمر غير مقدور. لا تقول هذا الكلام، ليس هذا تحريكا نحو أمر غير اختياري، تحريك نحو أمر اختياري، لأن الأمر بالمقيد دائما، الأمر إذا تعلق بفعل مقيد بقيد، هذا الأمر أمر بماذا؟ أمر بالمقيد واضح، وأمر بالتقيد أيضا واضح، لكن هل هو أمر بالقيد أيضا؟ لا، الأمر بفعل مقيد بقيد هذا أمر بالفعل المقيد واضح، تحريك نحو هذا الفعل المقيد، وتحريك نحو التقيد، تقيد هذا الفعل بهذا القيد، هذا هم واضح، لكنه ليس تحريكا نحو القيد نفسه. المولى يريد مني الفعل وتقيد الفعل بالقيد، ما يحركني نحو القيد أبدا، يريد مني الفعل المقيد بالقيد ويريد مني تقيد هذا الفعل بهذا القيد. فرغم أن المولى حرك المكلف نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر وأمره بهذا الصوم، رغم ذلك هذا ليس أمرا بغير أمرا بشيء غير اختياري، ليس أمرا بغير المقدور. لماذا؟ لأن الأمر بالمقيد لو كان أمرا بالقيد إذن بلي يأتي هذا الإشكال، الأمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر أمر بطلوع الفجر، والأمر بطلوع الفجر مستحيل، أنا ما أقدر أطلع الفجر، فيجي الإشكال. لكن الأمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر ليس أمرا بطلوع الفجر، ليس أمرا بالقيد، الأمر بالفعل المقيد بقيد لو كان في الحقيقة أمرا بذات المقيد وبالتقيد وبالقيد، هذه الثلاثة يلزم الإشكال، يلزم أن المولى أمرني هنا بشيء غير مقدور وهو القيد، لأن القيد زمان طلوع فجر وهذا غير اختياري. لكن المولى ما أمرني بطلوع الفجر، أمرني بصوم مقيد بطلوع الفجر، أمرني بالصوم يعني ذات المقيد، وأمرني بتقيد صومي بطلوع الفجر. هذا الشيء، هذان الشيئان اللذان يريدهما مني المولى. لو كان المولى قد أمرني بالقيد أيضا فيلزم الإشكال، لأن القيد أمر غير اختياري وغير مقدور، ومجرد أنه مضمون التحقق هذا ما يشفع، أفرض مضمون التحقق، مجرد أن هذا القيد مضمون التحقق خارجا هذا لا يجعله مقدورا للمكلف، بالأخرة هو أمر غير مقدور للمكلف. نعم هو مضمون التحقق يصير، حتما يصير، لكن مو مقدور إلي، فكونه مضمون التحقق لا يجعله مقدورا لي. فلو كان المولى يأمرني بطلوع الفجر لكان الإشكال واردا، لأن طلوع الفجر أمر غير مقدور لي حتى لو كان مضمون التحقق، ضمان التحقق لا يجعله مقدورا للمكلف، بالآخر هو شيء غير مقدور. واضح أن تكليف الإنسان بأن يطلع الفجر ويخرج الفجر هذا تكليف شيء غير اختياري، رغم أنه الفجر قطعا يطلع مسلما، لكن بالأخرة هذا تكليف غير المقدور. لكن المهم أنه في الواقع الأمر بالمقيد ليس أمرا بالقيد أبدا، وإنما هو أمر بالمقيد وبالتقيد، بس هذا الاثنين. خب المقيد مقدور، الصوم مقدور حسب الفرض، هذا الإنسان يقدر يصوم، ما عنده في المرض يمنعه عن الصوم ما. فالذات المقيد يعني ذات الصوم أمر مقدور بالمكلف بلا إشكال. نجي إلى التقيد، التقيد أيضا مقدور بهذا المكلف في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون القيد قيدا مقدورا، كما في مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة أو استقبال القبلة. هناك المولى أمر بالصلاة المقيدة بالطهارة، هذا الأمر أمر بالصلاة ذات المقيد واضح، وأمر بتقيد الصلاة بالطهارة. هذا التقيد شيء أنا أقدر عليه. لماذا؟ لأن تقيد الصلاة بالطهارة أتمكن عليه من خلال تحصيل الطهارة، الطهارة تحصيلها مقدور إلي، فإذا حصلت الطهارة حينئذ يحصل تقيد الصلاة بالطهارة. فالتقيد أصبح مقدورا في هذه الحالة نتيجة أن القيد مقدور. هذه إحدى الحالتين اللي يكون التقيد فيهما مقدورا. الحالة الثانية لا، أن يكون القيد غير مقدور مثل الزمان، القيد غير مقدور لكنه شيء مضمون التحقق، قطعا يأتي قطعا يتحقق. ونحن في المقام فرضنا هذه الحالة الثانية، يعني المولى يأمر بالصوم المقيد بماذا؟ بطلوع الفجر الذي هو مضمون التحقق. مثل هذا الأمر أمر بماذا؟ أمر بالصوم وهو أمر بالمقدور، وأمر بتقيد الصوم بطلوع الفجر هذا أيضا مقدور لي، رغم أن نفس طلوع الفجر ما مقدور لي، لكن يمكنني أن أقيد صومي بطلوع الفجر، هذا مقدور. وأما نفس طلوع الفجر لم يأمر المولى به أبدا، قلنا المولى لا يأمر بالقيد، يأمر بالمقيد وبالتقيد، وكلاهما مقدور. المقيد الصوم مقدور لي، وتقيد الصوم بطلوع الفجر أيضا مقدور لي، رغم أن نفس طلوع الفجر غير مقدور. إذن لا يلزم في مثل هذه الحالة، لا يلزم من الأمر بالمقيد، يعني الأمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر، لا يلزم أي محذور، لا محذور في أن يأمر المولى في أول الليل منذ طلوع هلال شهر رمضان، من أول الليل من ذاك الوقت يأمر، يوجب الوجوب يأتي من ذاك الوقت، يوجب علي من ذاك الوقت ماذا؟ يوجب علي الصوم المقيد بطلوع الفجر من ذاك الوقت، يدفعني نحو ماذا؟ نحو شيئين، نحو الصوم يعني المقيد، ونحو التقيد، نحو هذين، وهذان مقدور، هذان مقدوران لي. إذن أي محذور بعد؟ صاحب الإشكال توهم أنهم إذا قلنا الوجوب يأتي من أول الليل، فالمولى معناه أن المولى يحركني من ذاك الوقت، يحركني نحو ماذا؟ نحو طلوع الفجر، لأنه يدفعني نحو صوم مقيد بطلوع الفجر، وأنا ما أقدر أن أطلع الفجر. والحال أنه هذا توهم باطل، المولى من ذاك الوقت من أول الليل يوجب علي الصوم المقيد بطلوع الفجر، وكلما أوجب المولى فعلا مقيدا بقيدين، هذا الإيجاب يتعلق بشيئين لا ثالث لهما، يتعلق بالمقيد ويتعلق بالتقيد، لا يتعلق بالقيد نفسه أبد. قيد فليكن أمرا غير اختياري، لكن هو باعتباره أنه مضمون التحقق حتما يجي، إذن حتما يحصل التقيد، حتما يحصل تقيد صومي بهذا الشيء الذي يأتي حتما. إذن فالتقيد مقدور لي والمقيد هم مقدور لي، أي محذور عقلي. فمن ناحية هذا القيد يصبح الواجب واجبا معلقا، من ناحية ذاك القيد يصبح الواجب واجبا مشروطا. ولا مانع من أن يكون واجب ما من ناحية بعض الشروط، بلحاظ بعض الشروط يدخل في قسم الواجب المشروط، بلحاظ بعض الشروط يدخل في الواجب المعلق. فبالأخرى إشكال الواجب المعلق انحل. هذا الإشكال الأول الذي كان يقول أن الواجب المعلق إما أن يرجع إلى الواجب المشروط وإما هو غير مقدور غير معقول، لا، بإمكاننا أن لا نرجعه إلى الواجب المشروط ومع ذلك يكون معقولا. إذن فالواجب بلحاظ القيد الثاني وهو قيد القدرة على الصوم يرجع إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخر، أما بلحاظ القيد الأول وهو طلوع الفجر ليس من اللازم وليس من الضروري أن يرجع إلى الواجب المشروط، يعني نعتبر القيد قيدا للوجوب بحيث يرجع إلى الواجب المشروط، لا ليس من الضروري، بل يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط والوجوب يكون مطلقا. وهذا القيد قيد ليس في معرض أن يقع أو لا يقع مثل القدرة على الصوم، هذا قيد مضمون التحقق، ومع ضمان التحقق لا يمكن، يعني لا يكون التحريك المولوي نحو الصوم المقيد بهذا القيد لا يكون تحريكا نحو شيء غير مقدور، وإنما هو تحريك نحو شيء مقدور، لأنه ما دام الطلوع الفجر مضمون التحقق إذن يكون المقيد والتقيد هذان كلاهما مقدورين للمكلف، أما القيد لا، صح هو غير مقدور للمكلف، لكن هو ما المولى ما حضرتني نحو تحصيله أبدا، ما له شغل بالمقيد. التحريك المولوي يختص بالمقيد وبالتقيد وهما مقدوران. نعم المقيد وهو الصوم المقيد بطلوع الفجر هذا إذا حسبناه في أول الليل هذا المقيد ليس مقدورا للمكلف، الصوم المقيد بطلوع الفجر في أول الليل ما مقدور، في آن الغروب في آن رؤية الهلال يعني في آن بدء زمان الوجوب وجوب الصوم، عند بداية زمان الوجوب هذا الصوم المقيد بطلوع الفجر أمر غير اختياري، لأنه صوم مقيد بشيء غير اختياري، مقيد بطلوع الفجر اللي هو غير اختياري. لكن هذا أبدا لا يضر بتعلق الأمر في أول الليل، لا يضر بالإيجاب من أول الليل، ونحن نتكلم في عالم الإيجاب، ما نتكلم في عالم الملاك والإرادة، نتكلم في عالم الإيجاب، نريد أن نتصور ونتعقل الواجب المعلق بلحاظ عالم الإيجاب. هذا أبدا ما يضر بالإيجاب من أول الليل، ليش؟ لأن الإيجاب في أول الليل والأمر أمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر، لكن هذا الأمر هو ليس دالا على الفورية، يعني الآن يريد منك المولى صح الآن يوجب عليك الصوم المقيد بطلوع الفجر، لكن الآن يريد منك فورا يريد منك الصوم المقيد بطلوع الفجر، الأمر لا يدل على الفور. بحثنا هذا نحن في بحث الفور والتراخي، قلنا الأمر لا دلالة له لا على الفور لا على التراخي أبد، مجرد الأمر بفعل ما هذا لا يدل لا على أنه فورا يريد منك ولا يدل على أنه بعد شوية يريد منك، يدل على أنه يريد منك هذا الفعل، هذا المقدار لا أكثر، الأمر يدل على وجوب طبيعي العمل. فمن أول الليل صحيح المولى أمرني بالصوم المقيد بطلوع الفجر، أمرني بطبيعي الصوم المقيد بطلوع الفجر، مو أمرني بالصوم المقيد بطلوع الفجر صوم الآن فورا. وجوب الفور أمر يحتاج إلى مؤونة زائدة، إلى دليل خاص، وإلا صرف الأمر بشيء هذا الأمر لا يدل على الفور. بعض الواجبات على وعلى وجود الأمر بها يوجد أمر بالإتيان بها فورا. التوبة من الواجبات التي تجب فورا، دليل أكو عليه، وإلا نفس وجوب التوبة لا يقتضي الفور، توبة في امتداد الزمان في عمود الزمان، لكن دليل آخر يدل على أنه فوري. أو مثلا الصوم، عفوا الحج، إذا استطاع فورا يجب، يعني في أول سنة الاستطاعة يجب أن يذهب إلى الحج، مو أنه يقول فأنا صرت مستطيع في بعض هذه السنين القادمة سوف أحج. وجوب الحج فوري بدليل خاص، أما مجرد وجوب الحج أو وجوب الصوم أو وجوب الصلاة أو أي شيء لا يدل على الفور. المولى هنا من أول الليل أمرني بالصوم المقيد بطلوع الفجر، وهذا الأمر لو كان يدل على الفورية لصح أن تقولوا وتشكلوا وتعترضوا، تقولوا أن الآن صوم عند الفجر ما مقدور لي، الآن ما أقدر أصوم عند الفجر، أصوم صوما مقيدا بطلوع الفجر، هذا ما أقدر عليه، فيصير الأمر غير مقدور، يجي الإشكال، لا يعقل الأمر به في أول الليل. لكن خب تقدم في بحث الفور والتراخي أن الأمر لا يدل على الفور، وإنما هذا الأمر هنا يدل على أن طبيعي الصوم المقيد بطلوع الفجر هذا كلي الطبيعي، هذا المولى أوجبه علي من الآن أوجبه علي هذا الطبيعي، لكن من الآن مو بس الآن فورا، من الآن في امتداد عمود الزمان يريد مني هذا الطبيعي. خب وسوف يمتد عمود الزمان إلى حين طلوع الفجر، أنا ذات يحصل يكون بإمكاني أن أحقق هذا الطبيعي، تحصيل هذا الطبيعي عند طلوع الفجر ممكن، صح الآن ما ممكن، هو ما راد منك الآن، راد منك من الآن راد منك، لكن أراده في عمود الزمان، لا بنحو الفور، لا في أول أزمنة الوجوب بحيث يصير فور، أراده منك لكن لا في أول أزمنة الوجوب، أراده منك في عمود زمان الوجوب، وعمود زمان الوجوب وامتداده يصل إلى طلوع الفجر. فهذا الأمر يدل على مطلوبية متعلق هذا الأمر في عمود الزمان وامتداده. خب من الواضح أن الصوم عند طلوع الفجر في عمود الزمان أمر اختياري، باعتبار أن طلوع الفجر مضمون التحقق، ماكو شبهة أن ما يطلع الفجر، ماكو شبهة، بخلاف ذاك القيد الآخر قيد القدرة، لكن ما دام غير مضمون التحقق لذلك لابد من تقييد الوجوب به، لأنه لو لم يقيد الوجوب به لكان معناه أنه يجب على هذا الإنسان الصوم حتى لو لم يكن قادرا على الصوم عند طلوع الفجر، وهذا يكون حينئذ تكليفا بغير المقدور. إذن فالحاصل كما قلنا أن الواجب يعني الصوم في مثالنا بلحاظ القيد الأول يعني قيد طلوع الفجر واجب معلق، ولا يوجد أي محذور في هذا الواجب المعلق، محذور عقلي. وبلحاظ القيد الثاني وهو قيد القدرة على الصوم عند طلوع الفجر يكون واجبا مشروطا. فبالنتيجة اتضح إلى الآن أن الإشكال الأول من الإشكالين اللذين بالأمس قلنا أنه بلحاظ عالم الوجوب يوجد إشكالان في الواجب المعلق. هذا الإشكال الأول اتضح أنه إشكال غير تام، وبهذا يتبين أن هنا ثلاثة أقسام من الشروط بالنسبة إلى هذا الصوم. في مثال الصوم توجد ثلاثة شروط، ثلاثة أقسام من الشروط. إذا فرضنا أن وجوب الصوم بلي فعلي من أول الليل عندما يطلع هلال شهر رمضان، هنا توجد ثلاثة أقسام من القيود والشروط. القسم الأول قيد وشرط لنفس الوجوب، وهو عبارة عن القدرة على الصوم عند طلوع الفجر. هذا شرط لنفس الوجوب، مو بس شرط للواجب، يعني علاوة على كونه شرط للواجب شرط للوجوب أيضا. لا يمكن الوجوب بدون هذا القيد، بدون القدرة. شرط للوجوب، لكن شرط متأخر، والشرط المتأخر معقول فرغم عن إمكانه. الوجوب من أول الليل لكن شرطه متأخر، وهو القدرة على الصوم عند طلوع الفجر. هذا قسم قيد الوجوب، شرط الوجوب لكن من نحو الشرط المتأخر. القسم الثاني شرط الواجب، يعني نفس الصوم، لكن شرط يمكن أن يوجبه المولى عليه. ليش؟ لأنه اختياري لي ومقدور لي، وهو موجود أيضا في الصوم، وهو عبارة عن الطهارة من الجنابة. الطهارة من الجنابة أيضا شرط للصوم، وهذا الشرط شرط للواجب ليس للوجوب. وجوب الصوم ما مربوط بالطهارة من الجنابة، الواجب نفسه يعني شرط صحة الصوم. هذا الواجب مشروط بالطهارة من الجنابة، والطهارة من الجنابة أمر اختياري ومفضول المكلف. فهذا قسم ثاني شرط الواجب، وهو شرط مقدور يمكن إيجابه من قبل المولى على المكلف. المولى يقول لي حصل الطهارة من الجنابة قبل أن يطلع الفجر، لا تتعمد البقاء على الجنابة كما هو كذلك فعلا. والقسم الثالث شرط للواجب لكن شرط لا يمكن أن يوجبه المولى علي، لأنه أمر غير اختياري، وهو طلوع الفجر. طلوع الفجر هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على إمكان الواجب المعلق، وقد اتضح عدم صحة هذا الإشكال. بعد ذلك نتعرض إن شاء الله غدا للإشكال الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.